وبدأ توقف سؤال نفس الأخ يقول نحن استضيف جماعة الشركي نحن ننتظر هذا اللقاء من الأسبوع إلى الأسبوع لنطرح عليكم ما يلفت أنظارنا من الأمور الخطيرة جدا ونبدأ منها استخدام الكفرة في البلاد بشكل عديد جدا بطرق الاحتيال والأدهى من ذلك هو أن بعض الأفراد السعوديين الذين هم يسعون ويبذلون الجهد باستخدامهم ولذلك تتيسر لهم الإجراءات في حين أن مكتب الاستخدام رفض ويرفض استخدام أهل بعض المسلمين بحجة التعليمات الأخيرة التي لم تنشر حتى الآن بالرغم من أن الجميع يعلم تماما أن كثرة المسلمين يأتون إلى بلادنا لعرض ما لديهم والتأثير على ضعف النفوس في شتى المجالات نرجو متابعتكم بإرشاد الجهات المختصة لاستخدام المسلمين بدلا من الكفرة وجزاكم الله عنا كذا وكذا. هذا الأمر هي ممنوع به الجهود هذا هي قبول به الجهود من غيرها إلا الله إلا الأسباب. لا شك أن استخدام الجواب على المقاصد العظيمة من المجالات الظاهرة يوقف على أشياء أن يكون حريصا على الدين بعيدا عن استخدام الجواب. علم على مثل من يبتعد عن استخدام الجواب إذا كانت هناك حاجة إلى استخدام الجواب فلا يستخدم المسلمين لا مبلغ فالجواب لا يستخدم والله لا يستخدم لا عندها معلومات عن هذا كافية قد وعدت في الحناية هذا الأمر قد استخدم الله فلا ينشر الله يحينها حتى لا يبقى الله صالح على حتى لا يستخدم حتى لا يستخدم استخدام الجواب الله وهنا يوجد جهاز يسموه جهازات من المسلمين والكفار تجمع البركه لانه يتعرض لهذا ولا يستقبل الا الناس المعروفين مثل العربيين او مشروع جيد يسال عن المسلمين الطيبين لا عن الذين يتكلم الاسلام والاسلام وكذا او المسلمين بالدعوه والاسلام فقهم الصلوات وشربهم والشراب يعمل هذا يا الله هذه البلية والاستقرار